بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد بكم في هذا الشهر الكريم، ولا يزال الكلام متواصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نبدأ في درس هذا اليوم، فقط نذكر بمشروع باب الريان. طبعا يختلف عن الأخ أو المشروع الذي جاء به إخواننا من جمعية التراث، مشروع باب الريان الذي تشرف عليه ملتقى الكلمة الطيبة في هذا المسجد، والخاص بشراء الوقف في اليمن. فالاستقطاعات موجودة في الخارج، وهي الاستقطاع لمدة مرة واحدة، ونحاول إن شاء الله تعالى نرتب في الأيام القادمة إحضار جهاز الكينت حتى يكون استقطاع يعني مباشر. فنحث إن شاء الله تعالى الجميع على المشاركة، وكما عودتمونا في هذا المسجد المبارك أنكم تبادرون لهذه المشاريع الخيرة، فجزاكم الله خيرا. الأمر الثاني أيضا قبل أن نكمل، ملاحظة سبق أن نبهت عليه أخواني فيما يخص الأحذية والنعال أكرمكم الله. أرجو أن نحرص على وضعها في الأرفف لئلا نعيق دخول إخواننا، جزاكم الله خيرا. نكمل إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في درس الأمس زواجه من خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم كيف أن حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، فكان يخلو الليالي ذوات العدد بغار حراء أو في غار حراء، حتى جاءه الملك عندما بلغ 41، وكان نزوله تحديدا يوم الاثنين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وقدر الحسابون أن يوم الاثنين في ذلك العام يوافق ليلة 21 من شهر رمضان المعظم، وتعلمون أن ليالي الوتر هي أرجى الليالي، أرجى من ليالي الشفع في مصادفة ليلة القدر، وهي تتنقل على الصحيح من أقوال أهل العلم. فوافقت ليلة القدر في ذلك العام ليلة 21 من رمضان من السنة 41 من مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا ما جرى له من نزول الملك، ومن نزول قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات، وذهبه إلى خديجة وتثبيت خديجة له، وبعد ذلك انطلقت به إلى ورقة بن نوفل. وتوقفنا عند كلام ورقة ابن نوفل له، وبيان ورقة أن هذا هو الناموس، أي هذا هو الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى وعلى الأنبياء من قبله. بعد لقائه صلى الله عليه وسلم بورقة ابن نوفل فتر الوحي، فتر أي انقطع، انقطع الوحي لبضعة أيام. وهذا الانقطاع والفتور جاء لحكمة، ليتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي عجزت عن حمله السماوات والأرض والجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلذلك ليتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليهدأ روعه وتطمئن نفسه، اقتضت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن يفتر الوحي، ينقطع عنه حتى يراجع نفسه وتطمئن روحه ويستعد لاستقبال هذا الأمر العظيم. خرج من ورقة صلى الله عليه وسلم وعاد مرة أخرى إلى غار حراء ليكمل جواره. احنا قلنا هو اعتاد في السنتين الماضيتين أن يجاور، يعني أن يعتكف وأن يعتزل في غار حراء طيلة شهر رمضان المبارك، ثم إذا انقضى رمضان وظهر ورأى هلال شوال قطع اعتكافه أو أنهى عزلته ونزل وطاف بالبيت الحرام، ثم يذهب إلى بيته إلى زوجه. فهنا بعد أن انتهى من ورقة عاد مرة أخرى ليكمل جواره في غار حراء. أكمل جواره وانقطع عزلته إلى أن ظهر هلال شوال. طيلة هذه الأيام 9 أو 8 أيام المتبقية من شهر رمضان لم يأته الوحي مرة أخرى، وهذه فترة انقطاع الوحي. فنزل صلى الله عليه وسلم كعادته وتضايق، طيلة هذه الأيام كان متضايقا. وجاء في صحيح الإمام البخاري أنه كاد أن يتردى من أعلى الجبال صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الرواية من بلاغات الزهري فهي منقطعة، ولذلك أنكرها أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يلقي نفسه، وإن كان ذلك رواه البخاري ولكن من بلاغات الزهري، يعني يقول الزهري بلغنا، وهذا إسناد غير متصل. على كل حال هو كان متضايقا يريد أن يعرف، يريد أن يرى الذي رآه، وبطبيعة الإنسان لا يصبر عن مثل هذه الأمور، فضولي بطبيعته ويريد أن يعرف المزيد والمزيد. فنزل صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إلى بيته بعد أن انتهى رمضان، فسمع صوتا يناديه يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم نظرت عن يميني فلم أرى شيئا، عن شمالي فلم أرى شيئا، أمامي خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، إذ به يرى الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض يكلمه ويناديه. فسقط صلى الله عليه وسلم وجثى على الأرض من هول ما رأى، ثم ذهب مسرعا خائفا إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو يقول لها زملوني زملوني، فزملته وطلب منها أن تصب عليه ماء باردا ليهدأ روعه وتطمئن نفسه، فزملته ودثرته بالدثار وغطته باللحاف، ثم سكن عليه الصلاة والسلام فنزل عليه الوحي. وهذا كما قلنا في اللقاء الماضي من صور الوحي ما يلقيه الوحي في روعه. فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات نزلت عليه صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه تبارك وتعالى بهذا المقام من مقامات العبودية، يا أيها المدثر، قال في آية أخرى يا أيها المزمل، في آية ثالثة يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لكن لا تجد في القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد في القرآن يا موسى يا عيسى يا إبراهيم يا آدم وغير ذلك، يا داود يا يحيى، لكن ما تجد في القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة دليل على مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رب العزة والجلال. طبعا لا تقل لي قول الله تبارك وتعالى أو قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا ليس نداء، هذا إخبار. ربنا يخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. لا نتكلم عن الإخبار، نتكلم عن النداء. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما يصير تقول حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم رب العزة سبحانه وتعالى أن يقولون يا محمد، الله عز وجل لم يقل له يا محمد، فكيف يقول للبشر يا محمد؟ ينادونه يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، لكن ما يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت من كرم النبي صلى من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى ومحبة الله تبارك وتعالى له. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية يا أيها المدثر قم فأنذر، فأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا بعد هذه الآيات. قبل ذلك كان نبيا، وفرق بين النبي والرسول، فذكر العلماء فروقا كثيرة، لكن في الجملة كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الرسول أعم، فالرسول الذي بلغ بتشريع جديد، والنبي هو الذي يبلغ ويؤدي شرع من كان قبله. وبعض أهل العلم يقول النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذه تحفظ عليها بعض العلماء، قالوا أي فائدة من أن يوحي الله تبارك وتعالى لعبد ثم لا يبلغ هذا الأمر. لذلك والله أعلم النبي هو الذي لا يأتي بشرع جديد، إنما يجدد شرع من قبله من الأنبياء والمرسلين، والرسول هو الذي يأتي بتشريع جديد يبلغه لعباد الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، طالما أنه يوحى إليه إذن أصبح نبيا، أمر بالتبليغ بشرع جديد أصبح رسولا، إذن نبئ صار نبيا بإقرأ عندما أوحى إليه ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار رسولا صلى الله عليه وسلم بالمدثر قم فأنذر، قم تهى، ولا زمان الكسل، ولا زمان الراحة والدعة، ولا زمان الخمول، أتى زمان العمل. قم فأنذر وربك فكبر، سبحانه وتعالى فعظم، وثيابك فطهر، الذي يؤمر أن يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى في الصلاة والعبادة لا يليق أن يكون متلطخا متلبسا بنجاسة بدنية، لا بد أن يطهر. ولذلك أهل العلم عندما يذكرون في كتب الفقه في باب الصلاة أو في باب شروط الصلاة يذكرون أن من شروط الصلاة الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فعندما يذكرون طهارة الثوب والمكان يذكرون أدلة على رأسها هذه الآية وثيابك فطهر. قال والرجز فاهجر، الرجز هو كل سبب يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، كل أمر يؤدي بالإنسان أن يقع في مساخط الله ومحارمه يعد من الرجز. قال والرجز فاهجر، اهجر كل هذه الأسباب المؤدية إلى المعاصي والذنوب وإلى أن تنتهك حدود الله ومحارمه. قال ولربك فاصبر، الذي يقوم بواجب الدعوة قم فأنذر طبيعي سيناله أذى من الناس، سيقع في المصادمة، وهذا تاريخ طويل. من قرأ القرآن الكريم فإنه يجد أن القصة واحدة، القصة من حيث المجمل لجميع الأنبياء والمرسلين واحدة، قوم كفار فجار يبعث الله عز وجل فيهم نبيا يعرفون نسبه وأخلاقه وفضائله، يدعوهم إلى الله، قليل منهم من يؤمن كما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والسواد الأعظم يعارضوه يعاندوه يحاربوه يقاتلوه ينذرهم لا يستمعون يحل العذاب عليهم. قصة واحدة في مجملها، ولكن طبعا التفاصيل تختلف. إذن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتواصي فيما بينهم، وتواصوا بالصبر، وصبروا على الأذى، وصبروا على تحمل الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. بعد نزول سورة أو هذه الآيات من صدر سورة المدثر، هنا تتابع الوحي وحمي، أصبح الوحي ينزل بشكل متتابع متسارع، وجل الآيات التي نزلت في هذه الفترة في العهد المكي بشكل عام في 13 سنة الأولى، وعلى وجه الخصوص في السنوات الأولى وفي المراحل الأولى، تركز على جانب التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتركز على اليوم الآخر وعلى الجنة وعلى النار وعلى تزكية النفوس. ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم ثلة مباركة، فتحوا الدنيا بعد ذلك، فيحتاجون إلى تربية خاصة، إلى عناية إلهية من الله تبارك وتعالى، وهذا الذي كان. فإن الله عز وجل تقتضي حكمته، إذا أراد شيئا يهيئ أسبابه، وهذه من كرامة الله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اصطفاهم واختارهم أن يكونوا صحبة لخير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءه الأمر قم فأنذر، لا بد أن ينذر وأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من الذي آمن به؟ أول من آمن به على وجه الإطلاق خديجة رضي الله تعالى عنها، أول المؤمنين، وهذا حقيقة يبين فضلها أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويبين أهمية دور المرأة في الدعوة والإسلام. المرأة ليست متاعا يباع ويشترى، المرأة ليست هملا في البيت أو في الحياة، وليست لا تعيش على هامش الحياة، لا دور لها. دور المرأة خطير، خطير جدا، وهي سلاح ذو حدين كما يقال، إذا استخدمت استخداما صحيحا، بمعنى أنها إذا استقامت على أمر الله تبارك وتعالى وقامت بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، لا شك أنها تكون من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قوة هذه الأمة العظيمة. والعكس بالعكس، إذا فسدت النساء وانحرفت عن المنهج، عن منهج الكتاب والسنة، فلا تسل عن الضياع والفساد والضلال والانحراف والتخلف والدمار الذي يلحق بهذه الأمة العظيمة. ولو عدنا إلى تاريخ الأمم، أقصد إلى تاريخ الأمم التي قامت في تاريخ الإسلام، دولة الأموية والعباسية والدولة العثمانية وغيرها من الدول، ستجد أن هذه الدول جميعها مرت في 3 مراحل: مرحلة النشوء والتكوين، وهذه المرحلة يعني تتسم بالقوة والتضحيات والبذل، والمرحلة الثانية مرحلة الاستقرار، تستقر هذه الدولة بعد أن يمكن لها، ثم المرحلة الثالثة مرحلة الانهيار والاضمحلال والزوال. بسبب الترف والانغماس في الشهوات والملذات وترك القائمين عليهم الملوك والأمراء والخلفاء الواجب الشرعي القيام بالجهاد في سبيل الله ورد عادية العدو ونشر الخير وقمع البدعة والضلال، فإنهم تبدأ تتصدع جدران هذه الدولة إلى أن جميع الدول تمر بهذه المراحل الثلاث. المرحلة الأخيرة مرحلة الانهيار والإضمحلال والانتهاء، تتسم بأسباب كثيرة منها ظهور شوكة النساء. تصبح للنساء كلمة في مقاليد الحكم، والمرأة لا تصلح لذلك. المرأة ليس هذا هو دورها، المرأة دورها أعظم، هي مربية الأجيال، هي صانعة الأبطال. كثير من العلماء والمجاهدين والقادة الفاتحين العظام لم يربيهم رجال، ربتهم نساء. فالمرأة إذا صلحت صلح المجتمع، وتستطيع بامرأة واحدة فاسدة أن تفسد مجتمعا كاملا، بامرأة واحدة. ولذلك الإسلام قدر المرأة حق قدرها، ويكفي النساء شرفا أن الله تبارك وتعالى سمى سورة كاملة من طوال السور في القرآن الكريم ومن أكثرها أحكاما وتفاصيل في شريعة الإسلام، سميت بسورة النساء، ما في سورة الرجال، في سورة النساء. وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على دور المرأة، بل أوصى بالمرأة خيرا وهو يفارق الحياة صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة أن هذا دليل كما قلت على عظم دور المرأة وخطورة هذا الدور، كيف أنها لعبت دورا عظيما، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم إعانة عظيمة، وكان لها الأثر البالغ في حياته وفي مسيرة هذه الدعوة. هي أول من آمنت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوجه وأم أولاده. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن ينشط في الدعوة، وتعلمون كثيرا من أهل السير يقسمون الدعوة المكية إلى قسمين، دعوة سرية ودعوة جهرية، ويقولون الدعوة السرية استمرت لثلاث سنوات من بداية الوحي، ثم بعد ثلاث سنوات وبعد أن كون النبي صلى الله عليه وسلم نواة من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هنا أمر فاصدع بما تؤمر. خرج صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، وكان يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذه الأثناء أخذ صلى الله عليه وسلم يتلمس بين أصحابه وبين الناس، يعني يقلب وجوههم، من الذي من الممكن أن يعرض عليه دعوته وأن يقبل هذه الدعوة؟ فكان المقدم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصديق الأكبر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سجاياه قريبة جدا ومشابهة إلى حد كبير سجايا وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أراد أن يخرج من مكة بعد أن أسلم وآذاه، لأنه كان يعلن بالصلاة، كان يصلي أمام الملأ وأوذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضرب، كل ذلك في جنب الله. فعندما ضيق عليه أراد أن يهاجر، فتبعه أحد سادات قريش وقال مثلك يا أبا بكر تخرج؟ أنت تخرج؟ أنت الرجل الكريم الحكيم النسيب الشريف الفاضل الخير، مثلك يخرج؟ لا خير في قوم أنت خرجت منهم. ثم أخذ قال أعطيك الجوار وعد إلى مكة ولا تخرج. ثم قال له قال إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على باب الحق. شوف هذه الخصال قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها في النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. إذن سجاياه وخصاله هذا الصحابي الجليل الرجل بأمة صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه الذي نزل اسمه من السماء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على منبر الكوفة في خلافته وقد نبتت نابتة سوء تطعن في الشيخين في أبي بكر وعمر فرقى علي المنبر وقال من طعن في أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري قال إن اسم الصديق أنزل من السماء ثم تلا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أولئك هم المتقون فاسم الصديق أنزل من السماء لقب من السماء من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل العظيم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكان صاحبه قبل البعثة وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هناك مؤهلات أهلته والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف ترى الإنسان ربما لم يسبق لك أنك جالسته أو تعرفت عليه لكن تجد سبحان الله يعني من لقاء عابر تجد راحة نفسية روحك ألفت روحه لأن الأرواح جنود مجندة تلتقي كما تلتقي الأجساد ومن الناس من تلتقي معه سبحان الله لأول مرة تشعر بانقباض وتشعر بعدم ارتياح وهذا لا شك يكون أكثر ما يكون عند المؤمن من فراسته لأنه يرى بنور الله تبارك وتعالى فأبو بكر له مؤهلات جعلته قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى ولا يقبل بما عليه كفار قريش بل أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يسجد لصنم قط رضي الله عنه وأرضاه حتى إنه ذكر في سيرته عندما ناهز البلوغ أخذه أبوه أبو قحافة وذهب به إلى مكان فيه أصنام وقال لأبي بكر هذه آلهتك هذه آلهتك الشم العوالي قال أبو بكر فتركني وذهب يعني كأنه يقول يعني عليك أن أنت الآن بلغت مبلغ الرجال قدم الطاعة والنذور لآلهتك قال أبو بكر فوقفت أمامه وهو صغير قد ناهز الحلم وقفت أمام هذه الأصنام لوحدي وأخذت أخاطبها قلت له إنني جائع فأطعمني قال فما أجابني إنني عار فاكسني فلم يجبه فقام وضربه بيديه فسقط ذلك الصنم فكان حصيفا حكيما عاقلا نسيبا من أعرف العرب بأيام وأنساب العرب هو التيمي رحمه الله ورضي الله عنه فلهذه الصفات ولهذه السجايا والخصال الحسنة أهلته أن يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر دعوته عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر دعوته فما كان من الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون تردد حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم يعني في معنى حديثه عليه الصلاة والسلام أنه كل رجل وكل أحد كانت له كبوة وكان في شيء من التلكؤ تردد يدعوه إلى الله عز وجل كل واحد حتى من السابقين الأولين يدعوه يتردد طيب أفكر أراجع اشرح لي أكثر بين لي أكثر أشوف. ترى الأمر مو سهل، تبديل دين ما عليه الآباء والأجداد قضية مو سهلة. قال إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دون تردد دعاه للإسلام أسلم رضي الله عنه وأرضاه. إذن أول من آمن من الرجال وثاني من آمن على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دعاه إلى الله. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه صغيرا، قيل إنه قد بلغ العاشرة من عمره. وقلت ربيبه، قلت ربيبه لأن كما سمعتم ومر معنا في قبل درسين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب والد علي بن أبي طالب، وذكرت لكم أن أبا طالب كان كثير العيال وقليل المال، فعندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج من خديجة وفتح الله عليه ووسع الله عليه أراد عليه الصلاة والسلام أن يرد الجميل لعمه أبي طالب، فعرض عليه أن يأخذ أحد أبنائه ليربيه ليخفف أعباء التكاليف عن عمه، فأخذ علي رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هذه منقبة لعلي، لا شك، لا نجادل في هذا الأمر، هذه منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه منقبة من جملة ألوف المواقف المشرفة له عبر حياته، ومواقفه كلها مشرفة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فارس الإسلام والمسلمين، زوج سيدة نساء أهل الجنة، ووالد سيدي شباب أهل الجنة الحسنين رضي الله عنهم أجمعين. دعاه أسلم علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو أول من أسلم من الأطفال ومن الصغار. الرابع كان مولاه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حبه، كان يحبه حبا عظيما، وزيد رضي الله تعالى عنه كان يبادل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب، وكان مولى، والمولى معروف المملوك أو العبد الذي يعتق فيكون ولاؤه لمن أعتقه، فكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمناه صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يدعى زيد بن محمد، كان يدعى زيد بن محمد. ثم بعد ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى التبني، قال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فيعني انتفى التبني، فدعاه إلى الله فأسلم رضي الله تعالى عنهم أرضاه. إذن هؤلاء أسلموا مباشرة، خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله تعالى عنها، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وزيد بن حارثة ابن شراحيل رضي الله تعالى عنه الكلبي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة إن استطعت أن تقول هم أسبق السابقين إلى الإسلام. سيأتينا ذكر السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وهؤلاء هم عصبة هذا الدين الذين على كواهلهم انطلقت رايات الإسلام، ولهم من الأجر ما لا يمكن، والمكانة ما لا يمكن أن يحصله الإنسان ولو صام أيامه كلها ولو قام لياليه كلها. خلاص انتهى، ذهبوا بقصب السبق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنيئا لهم. هؤلاء يسلموا في يوم واحد. بعد ذلك انطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انطلق في الدعوة إلى الله. وهذا أيها الإخوة والأخوات موقف أبي بكر، درس عظيم. ما الذي كان مع أبي بكر آنذاك؟ هل تخرج أبو بكر من كلية الشريعة؟ هل درس أبو بكر على المشايخ والعلماء؟ هل حفظ أبو بكر القرآن الكريم؟ أبدا. بمجرد أن آمن وأسلم عرف وأيقن أن عليه واجبا لا بد أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فانطلق الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويتوسم في الرجال الذين من الممكن أن يقبلوا هذه الدعوة لأنها لا تزال في إطار السرية والخفاء. استطاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبتوفيق الله تبارك وتعالى له أولا وآخرا أن يسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. أسلم عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، وأسلم على يديه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يديه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمتدحه صلى الله عليه وسلم بل يفاخر الناس به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، أول من رمى سهما في الإسلام مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه سعد بن وقاص. وأسلم على يديه 5 طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير الذي كان يلقب بطلحة الخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل والقائد والفاتح العظيم الذي قال عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يذكر منقبه من مناقب طلحة بن عبيد الله عندما ذكروا يوم أحد وما جرى لهم، ويأتينا إن شاء الله تعالى غزوة أحد، هذه الغزوة العظيمة وفيها دروس عظيمة. قال أبو بكر ذلك اليوم كله لطلحة، يعني كأن طلحة بن عبيد الله قد أخذ أجر ذلك اليوم كله من عظم البطولات والتضحيات التي قدمها وبذلها في سبيل نصرة هذا الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة الخير، طلحة ابن عبيد الله. والسادس أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. هؤلاء 6 الذين فتحوا الدنيا، هؤلاء 6 فتحوا الدنيا، جعلوا راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. عثمان بن عفان أكرم به وأنعم، صهر النبي صلى الله عليه وسلم وذو النورين، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. والزبير بن العوام القائد المقدام والفارس الذي لا يشق له غبار، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص وأبو عبيد عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الرجل منهم بمليار رجل في هذا الزمان. إذن صحائف أعمالهم، صحائف حسناتهم جميعها في صحيفة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ أن الدال على الخير كفاعله. ثم بعد ذلك تتابع السابقون الأولون، عثمان بن مضعون، عبد الله بن مضعون، الأرقم ابن أبي الأرقم، أبو سلمة امرأته أم سلمة، جعفر بن أبي طالب، أسماء بنت عميس التي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم عندما قتل جعفر في مؤتة كما سيأتينا وانقضت عدتها تزوجها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما توفي أبو بكر في خلافته رضي الله عنه وانقضت عدتها وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاطمة بنت الخطاب، خباب بن الأرت، جعفر بن أبي طالب ذكرناه، سعيد عمرو بن سعيد بن العاص، حاطب بن الحارث، كثر هؤلاء القافلة الأولى من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمار بن ياسر، صهيب الرومي، كل هؤلاء هم من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهم بناة الإسلام ولا شك، هم الذين انطلقت منهم هذه الدولة العظيمة وهذا الدين الخالد. حتى قال بعض أهل العلم إن عدد السابقين الأولين يصل تقريبا إلى 130 صحابية، هؤلاء هم السابقون الأولون. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في هذه الفترة يعبدون الله عز وجل بعبادات معينة؟ هل كان في صلاة؟ هل كان في صيام؟ هل كان في حج؟ طبعا حج ما في، وكذلك صيام ما في، زكاة؟ زكاة ما في، فقط كانت عبادتهم عبارة عن صلاة ركعتين بالغداة وعن صلاة ركعتين بالعشي. صلاة الغداة تكون قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر يعني، يصلون ركعتين في الفجر ويصلون ركعتين في العشي، يعني في آخر النهار قبيل المغرب، ركعتين قبل الشروق وركعتين قبل الغروب، فقط هذه كانت صلاته. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في أول ما أنزل بعد المدثر، قلنا حمي الوحي وتتابع بعد ذلك، أنزل الله عز وجل في أوائل ما أنزل من القرآن الكريم سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وجاء جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الطهارة والوضوء والصلاة، فكانوا يصلون ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. في هذه الفترة كما أسلفت كان القرآن يركز على قضية التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الأصول الذي يبنى عليه جميع شرائع هذا الدين وأحكامه، كذلك التركيز تزكية النفوس، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، التركيز على البعث والنشور، أن هذه القضايا أيها الإخوة كان المشركون يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مسألة التوحيد كما قال الله عز وجل عن أنحالهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والمسألة الأخرى مسألة البعث والنشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والمسألة الثالثة أن الله تبارك وتعالى اختارك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت العبد الفقير الضعيف الذي كنت ترعى لنا الغنم على قراريط قليلة، أنت يختارك الله لتكون رسولا. فالله عز وجل بيّن، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أهم يقسمون رحمة ربك، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. إذن هذه القضايا جاء التركيز عليها في القرآن الذي نزل في هذه الفترة. استمرت هذه الفترة وهي ما تعرف بالدعوة السرية 3 أعوام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كانت في أصل جبل الصفا، واختار هذا المكان حقيقة اختياره لحكمة، لأن دار الأرقم قريبة بعيدة، قريبة من الكعبة شرفها الله، كانت عند الصفا، والصفا يعني نوعا ما ليست بعيدة، ليس بعيد جبل الصفا، فكان يستمع ويرى الأحداث ويرى الواقع يتعامل معه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لم تكن قريبة جدا من منتديات ونوادي المشركين حتى لا يقع الاحتكاك المباشر مع هؤلاء الكفرة، فلذلك وقع الاختيار على دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كانت هي محضنا لاجتماعاتهم، ثم بعد ذلك انطلقت منها الدعوة الجهرية كما سنذكر بإذن الله عز وجل بعد ذلك أو في الدرس القادم في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي أيها الإخوة في درس قادم بإذن الله عز وجل مع مرحلة جديدة من مراحل السيرة النبوية، وهي مرحلة الدعوة الجهرية، وهنا تقع يعني أحداث جسام وتصادمات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.